في نفس الباب أستاذ، كيف تتم التصفية؟ وما يعتبر حديثا عند بعض المحدثين يعتبر حديثا حسنا عند آخرين، وما يعتبر صحيحا عند بعضهم يعتبر حسنا أو ضعيفا عند آخرين. هذه ولا مؤاخذة شنشنة نعرفها من أخزم. التصفية نعني ما أمكن منها. الأحاديث الضعيفة والموضوع المنتشرة في كتب التي ذكرناها من كتب التفسير والحديث والسلوك والأخلاق ونحو ذلك أكثر من أن تحصر بالمئات بل بالألوف. فأنا شخص وحيد بلغ رقم الأحاديث الضعيفة والموضوع عندي حتى الآن قرابة فوق 6000 حديث ضعيف أنا وحدي. فماذا تتصورون لو كان هناك في العالم الإسلامي وفرة وكثرة من أهل العلم المتخصصين سينبشون مثل هذه الأحاديث من بطون الكتب أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فلماذا نأتي إلى بعض الأحاديث التي يختلف فيها بعض علماء الحديث، كما يقول البعض أن هناك أحكام فقهية كمان اختلفوا فيها بعض العلماء؟ فنحن نقول هناك مسائل ثبت عند الباحثين في الفقه أنها خطأ مخالف الكتاب والسنة فيجب تصفيتها وإزالتها من طريق الفقهاء. كذلك هناك أحاديث متفق على ضعفها بل على وضعها فيجب إزالتها من بطون الكتب ومن أذهان طلاب العلم وكذلك العلماء. تبقى هناك ولا شك بعض المسائل الفقهية وبعض الأحاديث هي موضع خلاف، فكونه يبقى شيء من ذلك ما يأتي مثل هذا السؤال، لأنه نحن لا نعتقد خلافا لما يشيع عنا بعض المغرضين أو الجاهلين أنه نحن نريد أن نوحد المذاهب كلها ونجعل المذاهب الأربعة مذهبا واحدا. نحن ما أقول نحن من أعلم الناس، نحن أعلم الناس أن هذا مستحيل، مستحيل جمع الناس على مذهب واحد، مستحيل جمع الناس على فكر واحد، لكن ليس مستحيلا تقريب بين الناس خاصة أهل السنة والجماعة. ممكن التقريب وهذا واقع ومشاهد. الذين يدرسون الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن، وإن كانت هذه الدراسة في الجامعات لا تزال سطحية لأن الدكتور المتخصص في الشريعة وفي الفقه يعرض المسألة والأقوال التي قيلت فيها وأدلة كلهم، ثم يدع الطلبة حيارى لا يعرف ما هو الصواب من هذه الأقوال، لأنه عرض أدلتها قد يكون هناك آية مجملة حديث مفصل فهو لا يقول هذا الحديث يخصص الآية، قد يكون مذهب يستدل بحديث صحيح وآخر حديث ضعيف لا يعرج على التمييز الصحيح من الضعيف وهكذا، فيترك إيش الطلبة حيارى. لذلك أقول هذا الفقه المقارن اليوم يدرس دراسة سطحية، الذين يدرسون دراسة كاملة بحيث كما يقولون اليوم أيضا يضعون النقاط على الحروف، يقولون هذا دليل وكذا وهذا دليل وكذا وهذا دليل وكذا والراجح كذا وكذا لسبب كذا وكذا، هؤلاء يعرفون أن الذين يسلكون هذا المنهج الفقهي وهو الذي يسمى بالفقه المقارن أنه يقرب بين المسلمين، وها أمثلة بين أهلنا موجودة اليوم. من من طلاب العلم لا يسمع بالإمام الشوكاني؟ من من طلاب العلم لا يسمع بالصنعاني؟ من من أهل العلم لا يسمع بصالح المقبلي صاحب العلم الشامخ في إثارة الحق على الآباء والمشايخ، من لا يسمع بهؤلاء؟ لا أحد. هؤلاء أصلهم زيدية زيود، ليسوا لا مذهب حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، يعني بتعبير هؤلاء المذاهب الأربعة أولئك الزيود ليسوا من أهل السنة والجماعة، لكنهم لما سلكوا هذا السبيل الذي ندعو المسلمين جميعا أن يسلكوه حتى يتقاربوا ويتوادوا ولا يتباعدوا ولا يتباغضوا، فحينئذ يتحقق فيه ما تحقق في هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم، حيث صاروا معنا، صاروا سنيين، صاروا يردوا على الزيود لأنهم يخالفون السنة. فإذا هذا المنهج يوفق ولا يفرق، أما أن يبقى الإنسان على مذهبه فهو الذي يفرق ولا